عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حياكم الله يا أخوات الفضائيات. نبدأ إن شاء الله تعالى المحاضرة. يوسف يوسف معلش اقفل الباب على إذنك. طيب الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فأسأل الله عز وجل يعني أن يبارك فيكم جميعا، ولا إشكال على من غاب المحاضرة الماضية، أسأل الله يعني أن يكون غيابك على خير، واللي فات يكون متبارك يعني إن شاء الله تعالى. الرابط اللي أنا بعته قبل كده كان فيه الملزمة الخاصة بتاريخ ظهور الفرق، وصلت لكم؟ طيب الحمد لله. طيب الحمد لله. لا بأس إن شاء الله تعالى. هي اللي فات مش كتير يعني، هو بس المحاضرة المهمة، المحاضرة الخاصة بتاريخ ظهور الفرق، هي مكتوبة عند يعني موجود الرابط بتاعها مكتوب، وكذلك المحاضرة نفسها، يا ريت لو حد من أخواتي يبقى يعطيها للأخت، هي موجودة كذلك المحاضرة نفسها يعني على قناة معينة، هي موجودة إن شاء الله تعالى، الاثنين موجودة سواء المحاضرة أو المكتوب بتاعها. طيب يا جماعة، طيب الحمد لله الحمد لله. طيب يا جماعة، احنا المرة الماضية وقفنا عند بعض الصلحاء رحمه الله تعالى، كان يعني من جملة الكلام اللي هو تكلم عنه الكلام عن صفة العجب، وكان شيخنا الشيخ حازم شومان ربنا يبارك فيه ويرضى عنه دخل، فما عرفناش ان احنا نكمل بسرعه يعني الكلام، فنبدا منها ان شاء الله تعالى. الامام قال في كتابه: ومن السنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليله، وقوله: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوه. فقلنا في الاثنين سواء مسألة النزول أو كذلك مسألة العجب فيها يعني إشكال عند البعض. الإشكال الذي يريده البعض، إحنا أول حاجة قلنا يا جماعة أهم حاجة ممكن نستفيدها من صفة النزول إيه هي؟ قيام الليل. تمام، يبقى أهم حاجة إن إحنا نبدأ بنفسنا. نعم السلام عليكم. طيب طيب خلاص ماشي معاك الصراحه لو كده. ايه الباب على اذنك يا مريم. طيب يعني هي مريم. السلام عليكم. الله يعين. طيب يا جماعه، فاحنا قلنا اول حاجه نستفيدها، أول ما نستفيد منه في مسألة يعني الأسماء والصفات، أن ننظر في هذه الصفة ما الذي يمكن أن تعود به علينا، ما الذي يمكن أن نستفيد من نستفيد من دراسة الصفات عموما. التطبيق على صفة النزول، أن الله عز وجل ينادي في هذا الوقت الفضيل على عباده، فيعني أول شيء نستفيد أن احنا عرفنا أن ربنا سبحانه وتعالى يقرب من عباده في هذا الوقت كما هو قريب سبحانه وتعالى في كل وقت، ولكن هذا له خصوصية. يبقى نقوم نلبي يعني دعاء الله عز وجل ونداءه بأن نقيم الليل وندعوه ونستغفره ونتوب إليه. قلنا أن كان في إشكالية معروفة، إزاي ممكن ربنا سبحانه وتعالى ينزل لكل ناس